بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشرح. يبين تعالى في آية الذاريات الحكمة من خلقه لعباده، وأنه ما خلقهم إلا لعبادته، لا لحاجته إليهم، بل لحاجتهم هم وافتقارهم إليه سبحانه، كما قال في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولهذا قال هنا في آية الذاريات: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي قوله تعالى: إلا ليعبدون، بيان عظيم في وجوب إفراده وحده لا شريك له بالعبادة، التي هي اسم جامع لما يحبه سبحانه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب توحيد الله تعالى بالعبادة وصرفها له وحده لا شريك له. ومن العلماء الذين ذكروا هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الفوائد التي ذكرها آخر هذا الفصل، عندما قال فيه مسائل: الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. مقصوده رحمه الله تعالى بيان أن الخصومة وقعت بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين المشركين من قومهم، كما قال تعالى في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فمشكلة المشرك أنه عبد الله تعالى وعبد معه غيره، والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بتوحيد العبادة لله وحده واجتناب كل ما يعبد من دون الله، كما قال تعالى في آية النحل التي ذكرها شيخ الإسلام، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالناس من عهد آدم عليه السلام إلى عهد نوح عليه السلام كانوا على التوحيد، فغلا بعضهم في الصالحين فصوروا صورهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: صوروا تلك الصور لأولئك الصالحين ليتذكروهم وليقتدوا بأفعالهم، ثم طال عليهم الأمد فنحتوا تماثيل تشبه أولئك الصالحين وسموها بأسمائهم: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كما قال تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، أي على دين آدم، فلما وقع الشرك في زمن قوم نوح قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولهذا يقول أهل الموقف يوم القيامة لنوح عليه السلام: يا نوح، أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وسماك عبدا شكورا. الحديث في الصحيحين. فكل أمة بعث الله فيها رسلا مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى في سورة فاطر: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال جل وعلا قبلها: ولقد وما أرسلناك إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي هذا الزمن لا يعذر أحد تغافل عن القرآن ونبذه وراء ظهره واتخذه مهجورا، لأن فيه خلاصة رسالة خاتم الأنبياء والرسل عليهم أجمعين أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ثم نبه سبحانه وتعالى على الكتاب الكريم في هذه الآيات من سورة الزمر، قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. قال تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال تعالى في موضع آخر من كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله تعالى لمن عمل بما في كتاب الله تعالى ألا يضل في هذه الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قال تعالى في نفس الآيات: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في هذه الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى في سورة الأنعام آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون، وإنني بريء مما تشركون. وقال في سورة إبراهيم في آخرها: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. المقصود من هذا كله أنه لا سبيل إلى تحقيق التوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة التي خلقنا لأجلها إلا عن طريق الرسل الذين أرسلهم الله تعالى من أولهم إلى آخرهم برسالة واحدة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكونوا مجانبين لكل طاغوت، أنتم في جانب والطاغوت في جانب، تبرؤوا من كل طاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكما مر في الشريط الأول من هذا الشرح أن من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يكن مستمسكا بالعروة الوثقى، والطاغوت هو من الطغيان الذي هو مجاوزة ما خلق لأجله من عبادة الله تعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وبعض الكافرين نازع الله تعالى في ألوهيته وربوبيته، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ويقول طواغيت العصر: لا مشرع لكم غيرنا، فنحن نسن القوانين ونغيرها بحسب تصويت الأغلبية من أحزاب تتداول على السلطة، كل حزب بما لديهم فرحون، يحكمون اليوم بشريعة يتفقون عليها، وبعد مدة معينة يأتي غيرهم لينقض أحكامهم ويخترع أحكاما جديدة. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن الطواغيت في زماننا هذا علماء السوء الذين من خرج عن فتاواهم التي تعبد الناس لطواغيت الحكم العملاء في بلادنا كان من الخوارج. فالآلهة والطواغيت اليوم كثيرة، إما أن يعبدهم الناس من دون الله أو يكونون خوارج دمهم مباح ومالهم مباح وأعراضهم مباحة. قال تعالى في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال في آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فبين تعالى أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله كفر بالله وخروج عن دين الإسلام. وبين في آيات التوبة اتخاذ البعض علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله إذا هم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم، وهذا عين الكفر بالله. وهؤلاء العلماء اليوم يهدمون ذروة سنام الإسلام، فلم يكفروا بالطاغوت طرفة عين، لا هم ولا أتباعهم، لا هم ولا أتباعهم الذين لن يعذرهم الله سبحانه وتعالى بجهلهم، فهم غير معذورين. لأن خلاصة رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم موجودة محفوظة عندهم، فتركوها ونبذوها وراء ظهورهم واشتروا بها ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. تركوا كتاب الله تعالى واتبعوا أحبارهم ورهبانهم، تركوا رسولهم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ ألم يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن العظيم؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يدخله التحريف اللفظي، بل حرفه علماء السوء فأطاعهم من شاء الله تعالى إضلالهم من أشباه الأنعام. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ فمن شهد أن الرسول حق وقامت عليه الحجة بالقرآن، كيف يترك الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبع عالم السلطة وعالم البلاط؟ كيف يترك القرآن ويعبد العالم من دون الله؟ فالعبادة ليست مجرد ركوع وسجود، بل هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمره جل وعلا أن يقول في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. أكتفي بهذا القدر خشية الإطالة، وإلى تسجيل آخر إن شاء الله تعالى أتم به شرح مسائل التوحيد التي ألفها شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أبو الزبير.